تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من أمريكا. أم محمد تقول: عندي أمي تعبانة جدا، وكل ما تسمع القرآن تتعب أكثر، وتحب أن تسمع القرآن لكن ما تستطيع، هل عليها إثم؟ وكذلك لا تستطيع أن تتحمل والدي، وأي شيء يقوله ما تتحمله. أختي أم محمد، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء والعافية. بالنسبة لسماع القرآن شفاء، وسماع القرآن دواء، ولذلك واضح بأن الوالدة عندها مشكلة، إما أن تكون مشكلة عضوية، وإما أن تكون مشكلة روحية. ولذلك أختي الفاضلة، قولي للوالدة ما دام أنك طلبت النصيحة، قولي لها تستمر على قراءة القرآن حتى لو وجدت صعوبة، وتستمر على سماع القرآن حتى لو وجدت صعوبة. وبالنسبة لعلاقتها مع والدك، قضية ما تتحمل، يعني هي المشكلة نفسها أكيد، إما مشكلة عضوية، عندها مرض مثلا تحتاج أن تزور المستشفى أو الطبيب أو العيادة، أو كذلك أو مشكلة روحية، يعني قد يكون عين أو حسد أو مس أو شيء من هذا القبيل، لأن مثل هذه الأشياء ما تفسر إلا بهذين التفسيرين. وعموما أختي الفاضلة، الرقية نافعة ولله الحمد، للأمراض العضوية وللأمراض الروحية، فوصي الوالدة بأنها تعتني بالرقية الشرعية. أبو شامة من عمان يقول: ما نصيحتكم لمن يتسلط على أراضي الناس، وعندما يريد أصحاب الأراضي توثيق هذه الأراضي لدى الجهات المختصة يقومون بالاعتراضات عليهم ظلما وعدوانا وكيدا، مما يتسبب في عدم توثيقها وصعوبات تحرم أصحاب الأرض أراضيهم التي ورثوا. أبو شامة بارك الله فيك، نصيحتي لهؤلاء الذين يظلمون الناس ويأخذون أراضيهم، أو أنهم يعتدون على أراضيهم، أو أنهم يجحدون وينكرون، أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما على العباد، قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسائل هذه الأراضي، فيقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. من ظلم قيد شبر، الشبر هو ما بين الإبهام إلى الخنصر، هذا الشبر يعني أخذ أرض ليست له ظلما واعتدى عليه، طوقه بسبع أراضين يوم القيامة، يعني هذه الأرض إلى سبع أراضي توضع في رقبته يحملها يوم القيامة. قال العلماء: هذا على ظاهره، وبعض العلماء يقول: وزر هذه الأراضي، وزر هذا الظلم، نسأل الله العافية والسلام. فعلنا أن نتقوا الله، والله إن الدنيا لا تغني عن الآخرة شيء، يعني أغلب هؤلاء الذين يظلمون ويعتدون ويغصبون أموال الناس وأراضي الناس، هو الدنيا وفي النهاية سيموت، يعني كيف الإنسان يعني هل يستطيع أن يتحمل هذه المظالم يوم القيامة؟ يأتي يوم القيامة بعض الناس مفلس، ما عنده ولا حسنة، لماذا؟ لأن أخذها الناس منه، ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وغصب أرض هذا واغتاب هذا وكذب على هذا، فيأتي الناس يأخذون حسنة، وإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات فكبت على سيئاته والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لي من بلد غير الإمارات أن هناك رواتب رعاية اجتماعية يخصصونها للي ما عندهم شغل. تقول يعني هل لي أن أسجل؟ أختي أم ديمة بارك الله فيك، بالنسبة لك نعم يجوز ما دام أن الشروط تنطبق عليك. ما المانع؟ ما المانع؟ فإذا كان مثلا أي امرأة خارج البلد مثلا لا ما يصرف لها حتى تعود للبلد، فأنا قصدي أنبهك على أن إذا انطبقت الشروط عليك حق مشروع لك يعني. إذا ما انطبقت لا تجتمين هذا بارك الله فيك. علي بن صنات من ألمانيا يقول يعني أنا في ألمانيا يصير أدفع لبلاد أخرى فقيرة مثلا، يعني ذكر بعض البلاد، يعني مثلا أدفع لهم صدقات كل يوم في رمضان، ما ذكر طبعا أخوي علي ما معنى الصدق، يقول كل أدفع كم صدقة مثلا كل يوم في رمضان. أخوي علي بارك الله فيك، طبعا سؤالك فضفاض وعام. إذا كنت تقصد بالنسبة للكفارة عن صيام رمضان أنك أنت قيدتها في رمضان، تقول أنا ما أستطيع الصيام وسأنتقل إلى البدل اللي هو الإطعام، ما في بأس، وإن كان الأفضل أن تطعم المساكين من المسلمين في بلدك اللي تعيش فيها أنت. تقول والله ما أعرف أحد مثلا والمركز الإسلامي ما يقوم بهذا الدور مثلا اللي عندكم، ما في بأس ترسلها إلى البلاد الإسلامية الفقيرة عن طريق جمعيات موثوق فيها أو أشخاص أنت تثق فيهم، تقول لهم والله أنا الآن عندي 30 إطعام 30 مسكين، كفارة صيام 30 مسكين، ترسلها خارج الدولة ما في بأس. إذا كان سؤال قصدك من السؤال وهو يعني اللي أنا فهمت أن الصدقة العامة، ما أعتقد أنك تقصد هذه طبعا لا تتقيد بزمان ولا بمكان ولا بجهة، فنعم تخرج الصدقات طال عمرك في رمضان وفي غير رمضان، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. سهام من اليمن تقول أختي يوم تجيها الدورة الشهرية تجلس بدون صلاة 12 يوم رغم أنها ما تنزف ولا فيها شيء صحتها، تريد نصيحة. سهام بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يحرم عليها الصلاة أثناء الدورة الشهرية، فإذا طهرت من الحيض وجب عليها الاغتسال لأجل الصلاة، ويحرم عليها أن تؤخر الاغتسال حتى يخرج وقت الصلاة بعد طهرها. فإذا كانت أختك قد طهرت قبل 12 يوم وتمكث 12 يوم ما تصلي، هذه على خطر. كيف ما تصلي؟ ألم تطهر؟ يعني بمجرد انقطاع الدم وظهور علامات الطهر، إما القصة البيضاء وإما الجفاف والنقاء التام، يجب عليها وجوبا أن تغتسل لأجل أن تصلي الصلاة لأول صلاة، يعني أول صلاة تقابلها بعد الطهر من الحيض. كيف تجلس 12 يوم؟ يعني هذا والعياذ بالله يعني ذنب كبير وإثم عظيم. إذا كان فعلا هذا الذي فهمته من سؤالك أن بعد الطهر تمكث 12 يوم ما عليها دم وانقطع الدم ورأت الطهر وهكذا تقول أنا ما أصلي، هذه على خطر، نسأل الله العافية. أما إذا كان عندها فهم مغلوط، هي تعتقد بأن والله طهرت ثم ينزل عندها إفرازات وشيء، تقول لا أنا ما أصلي حتى تنقطع الإفرازات، يعني هذه أهون، لكن من يقول لها بأن الإفرازات هذه تمنعها من الصلاة؟ هذه الإفرازات ما تمنعها من الصلاة. تقول أم عطية الأنصارية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، خلاص بمجرد أن رأت الطهر أي إفرازات سواء كانت بنية أو صفرة مثل كدرة وصفرة خيوط، هذه كلها ليست بشيء، يجب عليها أن تصلي وتتقي الله عز وجل، وذمتها مشغولة بهذه الصلوات كلها، ويجب عليها أن تقضيها وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تترك مثل هذا الأمر، وبعدين تسأل أهل العلم إذا أشكل عليها أمر، تسأل أهل العلم. قل جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله تعالى أن يوفقها لكل خير. أم راشد من القاهرة، طبعا أم راشد تقول بأن هي كبيرة في السن فوق 60، وتوفي زوجها، وفي قريب لزوجها أيضا توفيت زوجته قبل وفاة زوج أم راشد بأربعة أشهر، وتقول بأن الرجل هذا عمره فوق 75، بعد فترة من الزمن تقدم لخطبتي وهو رجل متدين وشيء من هذا القبيل، وبعدين اتفقنا على أن مسألة المهر الثمن الذي لها تقول أعطيك إياه، وهو يقول لها الربع الذي لي بعطيك إياه، يعني من هذا الكلام هي تسأل عن يعني حكم مثل هذه الأشياء. أختي أم راشد من القاهرة، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للزواج أباحه الله سبحانه وتعالى، والزواج لا يتقيد بسن معينة، فاللي عمره 20 واللي عمره دون ذلك واللي عمره 100 سنة يتزوج الحمد لله، هذا ما دام أنه قادر على الوفاء بالحقوق والواجبات ما في مانع. فأخت الفاضل يعني ما دام أن عندك الرغبة ولديه الرغبة هو بالاقتران بك، لعل الله عز وجل سخرك له حتى تكسبين أجر، خاصة في هذا العمر تكسبين أجر من ورائه، ما في مانع أخت الفاضل. لكن مسألة التبادل في مسألة المرأة للرجل، المهر من الرجل هو الذي يدفع المهر لزوجته، فأنت تقولي له ادفع لي المهر. إذا كان عندكم عرف على أن المرأة توفر بعض الأشياء للمطبخ يعني هذا شأنك، أما تقولين نتبادل لا ما يصح، لابد من مهر وهو الذي يدفع المهر وليس أنت. بارك الله فيك يا مراشد، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير. أم رسلان من اليمن تقول هل يجوز الصلاة والشخص بفمه قات؟ تقول يعني عندنا للأسف بعض الناس يصلون لكن يبقى في حلوقهم يعني بقايا القات ما يتمضمض، وتسأل عن حكم هذا الأمر. أختي أم رسلان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمضغ القات محرم، ولي جواب مطول عن هذه المسألة قديما يعني وفي مناسبات كثيرة، فلا يجوز مضغ القات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للقات، شجرة ليست بنجسة، بمعنى أنه إذا كان الإنسان متوضأ ووضع القات في فمه فإنه يغسل فمه، ولكن لا يعيد الوضوء، ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء، وهي ليست أيضا نجسة. الأمر الثالث بالنسبة للإنسان الذي يتعاطى القات، إذا صلى وبقايا أثر القات في فمه، فإذا كان ممسكا بها يعني ممسك بهذا القات ولا يتحرك من فمه، وهذا أظن صعب جدا لكن أنا أفصل المسألة يعني من باب العلم بالشيء، فإذا كان يمسكها ولا يتسرب منها شيء إلى الجوف هذا أقل أحوالها الكراهة، يقولون مكروهة. لماذا؟ مثل لأن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل ويشرب في الصلاة، فوجود هذا الشيء هذه القطعة من دون حركة من دون دخول إلى الجوف هذا لا يؤثر على الصلاة لكن مكروهة لأن تشغل المصلي. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول إن في الصلاة لشغلة. أما إذا كان هذا القات الموجود في الفم يتسرب إلى الجوف فهذا أكل أو شرب، لذلك تبطل الصلاة بها، تبطل الصلاة بها، فنبه هؤلاء القوم هدانا الله وإياهم. أمل من العراق تقول ذهبت للعمرة قبل 4 سنوات أنا وأختي وهي أكبر مني ونظرها ضعيف جدا، والذهاب والإياب إلى الحرم بالسيارة في هذه الأثناء جاءتني الدورة الشهرية وكنت أخاف عليها من الطريق، ذهبت معها إلى الحرم المكي وأجلس بجانبها إلى أن تؤدي صلاة المغرب والعشاء، بقينا على هذا المنوال 3 أيام، هل علي شيء؟ أختي أمل بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المرأة الحائض ما تدخل المسجد سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو بقية المساجد إلا مارة مرور، إلا أن تمر مرور، هذا قول جماهير أهل العلم، وإلا لضرورة أو حاجة من حيث المكث مثلا. فإذا كنت أنت قدرت بأن أختك هذه ممكن تضيع، ممكن يحصل لها أذية، تصدمها سيارة لأن نظرها ضعيف، ممكن كذا، خشيتي عليها، يعني أعتقد بأن هذه ضرورة، لكن مستقبلا لا تفعلين هذا، مستقبلا لا تفعلين هذا. أما إذا أنت قدرت بأن هذا الأمر تعتبرين ضرورة، وأختك مصرة على الصلاة في الحرم وأنت عليك الدورة ورافقتيها لهذا الغرض مع ضعف نظرها ومع كذا، إن شاء الله ما عليك شيء، لكن مستقبلا لا تفعلين هذا. مصطفى الشيخ من الصحراء الغربية يقول: امرأة طلقت طلقة واحدة والرسالة لم تصلها، وراجع يعني راجعها زوجها بدون أن تصلها الرسالة، فقال يمكن مراجعتها. مصطفى الشيخ بارك الله فيك، طبعا الرسالة فيها يعني غير واضحة من حيث الترتيب. يعني اللي فهمت أنا من سؤالك إن شخص أرسل لزوجته رسالة بأنها طالق طلقة واحد، ثم راجعها وأرسل لها رسالة، فالرسالة لم تصل لا رسالة الطلاق ولا رسالة الرجعة، هكذا الذي فهمت أنا من سؤالك. تسأل تقول بأن تقول هذا الرجل الطلاق الأول وقع، لأن الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، فكتب رسالة قال لزوجته أنت طالق وما وصلت، لا يشترط علم المرأة ولا يشترط رضا المرأة، لا يشترط، لكن يجب عليه أن يعلم المرأة حتى تعتد العدة الشرعية. أما وقد حصل أن الرسالة لم تصلها وثم بعد ذلك راجعها، فيكون قد راجعها من دون علمها، الآن يجب عليه أن يعلم بأن بقي له طلقتان فقط، لأن الرجل لا يملك إلا 3 طلقات، فإذا طلق طلقة بقي عليه طلقتين، وإذا طلق كانت الطلقة الثانية هذه رجعية يكون بقي عليه طلقة واحد، ويخبر زوجته بها يقول حصل مني كذا وكذا وكذا، وأنت رسالة ما وصلتك، لكن لا بد من إخبار الزوجة. بارك الله فيك. أم حسن من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا أخذت قبل تقريبا 20 سنة من أخت زوجي 70 ريال، والآن تذكرتها من دون علمي، لأن حطتها عند زوجي ونقص علي فلوس بمصروف البيت، وأخذتها وأعطيت زوجي خبر وقلت لها رجعها لها، ولا رجعها، هي إلى الآن عايشة بصحتها ولاني قادرة أرجعها لأني مستحية منها، هل يجوز أن أطلع عنها صدقة؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، الجواب لا، ما تطلعين عنها صدقة ما دام أنها عايشة وقريبة وموجودة، الواجب عليك ترجعين لها المبلغ، تقولين أنت مستحية وخائفة وكذا، شوفين لها هدية ثمينة وسلميها إياها، جيبي لها قطعة ذهب ولا خاتم، لأن هذه تستاهل 70 ريال، يعني من وقت من 20 سنة، جيبي لها شيء يناسبها وإن شاء الله يكون كفارة لك، يعني جيبي لها هدية مثلا خاتم ذهب، سنسال مثلا، شيء من هذا أو شيء ثمين يعني، وما دام أنك خايفة وتقول تفضل يا فلانة، وإن شاء الله بإذن الله تبرأ ذمتك. بارك الله فيك. إدريس من بلجيكا أو من عفوا من فرنسا، إدريس من فرنسا يقول: ابنتي عمرها 15 سنة، لديها بعض المال تدخره لقضاء بعض حاجياتها في المستقبل مثل لوازم الدراسة ورخصة القيادة، هنا طبعا يقول إلى آخر، يقول: هل هذا المال الذي تدخره تخرج عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ أخوي إدريس من فرنسا، الأخ إدريس أبو زينب من فرنسا، الجواب نعم بشرطين، أي إنسان يدخر مال تجب فيه الزكاة بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، الثاني حولان الحول على هذا النصاب، بلوغ النصاب أن يبلغ المال النصاب الشرعي الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالحسابات الموجودة الآن 85 جرام، 85 جرام من الذهب، وتضرب سعر جرام الذهب ب85 يظهر النصاب. مثال، أفترض سعر الجرام ب100، أفترض مثال يعني، قد يكون أكثر قد يكون أقل، ف100 في 85 8500، فإذا ملكت ابنتك 8500 أورو فإنه يجب فيه الزكاة، حتى لو ادخرته للدراسة، ادخرته لرخصة القيادة، ادخرته لأي شيء، لأن هذا مال قابل للنماء. هذا لو قلبته في السوق يعني جاب لك أرباح وجاب لها أرباح. فبهذين الشرطين، إذا كان دون ذلك لا، ما عليها الزكاة. بارك الله فيك. أم مسلم من اليمن تقول: أسافر بالسيارة مسافة ساعة ونص وأجلس شهر وأصلي قصر، وأحيانا أسافر من بلد إلى بلد للزيارة، أجلس 3 أشهر تقريبا أصلي قصر، هل صلاتي صحيحة؟ أختي أم مسلم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا سافر يترخص برخص السفر، هذه السنة، منها قصر الرباعية. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، كذلك الجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك الجمع بين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. بالنسبة لك إذا تقول: والله أنا أمكث 3 أشهر في زيارة ابنتك أو ابنك، هذا كثير يا أخت الفاضل، ما تترخصين برخص السفر، وإنما تصلين صلاة تامة، لأن الوقت طويل جدا. فلذلك ما دام عندك كثرة الزيارات بالطريقة هذه وتمكثين هذه المدة ما تترخصين، بارك الله فيك. لكن إذا رجعت في الطريق نعم تترخصين برخص السفر. أم محمد من عمان تقول: أول كان علي صيام من رمضان، كنت في الصف السابع وما صمته، ما صمت منه إلا 3 أيام، ما الحكم؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت في الصف السابع وقد بلغت، يعني كنت بالغة في ذلك الوقت، ودخل عليك رمضان وما صمت إلا 3 أيام الآن، أو قضيت 3 أيام، بقية الأيام في ذمتك، ذمتك مشغولة بهذه الأيام، يجب عليك أن تقضي هذه الأيام. وإذا كنت متساهلة متهاونة تعلمين وجوب القضاء ثم تركتيه هكذا، تصوم تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين. إذا تقول: والله ما كنت أدري وظنيت بأني أنا صغيرة وما أفهم وشيء من هذا القبيل، ما عليك إلا الصيام، تقضين هذه الأيام بارك الله فيك. صلاح الدين من الإمارات يقول: إذا وصل المأموم بعد أن فرغ الإمام من قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية، هل يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة أم يكبر ويستمع فقط؟ أخوي صلاح الدين بارك الله فيك، من يعني أدرك الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة، أو كان الإمام في قراءة الفاتحة، فإنه يأتي بالسنن، يقول: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني بدعاء الاستفتاح، يستمع للإمام إذا كان في الفاتحة. أما إذا كان الإمام قد انتهى من الفاتحة مثل ما سألت، يقول: الله أكبر، ويأتي بدعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. فإذا كان الإمام بعد الفاتحة شرع في قراءة ما تيسر من القرآن، وأنت دخلت في هذه الفترة تقول: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تأتي بدعاء الاستفتاح ثم تقرأ الفاتحة بارك الله فيك. أم عبد الوهاب من السعودية تقول: قمت بتربية 2 من بنات ابني منذ صغرهم بعد انفصال أمهاتهم عن ولدي، والآن هم جامعيات وليس لديهم وظائف، أنا أصبحت على كرسي متحرك، هم من يقوم بخدمتي وخدمة زوجي، فقمت بتقديم مبلغ بسيط لكل منهما، ولدي 5 من الأبناء كلهم مقتدرين، لكن من يقوم بالاهتمام بي أصغرهم، ولكن لم أقدم لهم أي مبالغ، فهل أقدم لهم عند القيام بخدمتي كما فعلت مع أو له كما فعلت مع البنات؟ أم عبد الوهاب بارك الله فيك، وبارك الله في أولادك وبناتك وأحفادك. أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا شك بأن أولاد الابن أولادك، يعني البنتين هذول أولادك، ولذلك يجب على الإنسان أن يعدل في العطايا، يعدل في العطايا وفي الهدايا. مسألة ثانية أخت الفاضلة، الخدمة اللي يقومون فيها لها أجر عند الله سبحانه وتعالى، فالبنتين لما يعني أنت ربيتيهم واعتنيتي فيهم من الصغر، الآن هذا جزاء، هذا وقت رد الجميل، هذا وقت رد المعروف، فلذلك يعني لابد أن أن يعني لابد أن تفهم البنتين والبقية مشغولين في يعني بيوتهم وكذا، فاعدلي بين أولادك. إذا والله تقولين أنا أصلا الأولاد كلهم الحمد لله مكتفين موظفين وكذا، البنتين يحتاجون إلى مصروف مثلا، في التزامات في مصاريف، ما في بأس لو عطيتهم، هذه تدخل ضمن النفقة الواجبة، هذه تدخل ضمن النفقة الواجب، يعني ما عندهم راتب، ما عندهم مصدر مثلا دخل، فتعطينهم ولا تعطين اللي يشتغلون من عيالك، لأن ما له علاقة، هذه تعتبر من النفقة الواجبة. فوزية من ليبيا تقول: أسأل عن سجدة السهو قبل السلام أو بعد السلام، وكم سجدة، واحدة أو اثنتين؟ فوزية بارك الله فيك، بالنسبة لسجود السهو شرع لأحد ثلاثة أمور، إما النقص وإما الزيادة وإما الشك، نقص أو زيادة أو شك، هذا سجود السهو. الأمر الثاني هي سجدتان وليست سجدة واحدة، سجدتان ليس بعدهما تشهد، وإنما يسلم الإنسان، يسلم مباشرة. المسألة الثالثة، الإنسان يقول في سجود السهو: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فقط، ما يقول شيء ولا يتلو آيات. بعض الناس الله يهدينا وإياهم يتلو قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا خطأ، القرآن ما يقرأ في السجود. وبعدين ما في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية في سجود السهو. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، الراجح من أقوال أهل العلم أن سجود السهو إذا كان عن نقص فهو قبل السلام، آخر التحيات قبل ما تسلمين تسجدين للسهو سجدتين وبعدين تسلمين، أما إذا كان زيادة فيكون بعد السلام. بارك الله فيك. أم حسين من العراق تقول: أبوي متزوج زوجتين وتوفي وترك فلوس عند الزوجة الثانية، أخذت المبلغ وتقول أريد أن أذهب للحج، هل هذا جائز؟ أختي أم حسين بارك الله فيك، بالنسبة لما يتركه الأب فإنه ترك للجميع، يشترك في هذا الزوجات مع الأولاد، فالزوجات سواء الزوجات سواء كنا واحدة أو مثلا أكثر من واحدة يشتركنا في الثمن إذا وجد أولاد، ما دام أن الميت خلف أولاد فإنهن يشتركنا في الثمن، فالثمن للزوجة الواحدة إذا كان للزوج أولاد، وإذا كنا أكثر من زوجة فيشتركنا في الثمن، والباقي يكون للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان الميت عنده أب وأم أيضا يرثون السدس، الأب السدس والأم السدس بوجود الأولاد، واضح؟ بالنسبة طبعا الأولاد الذكور مع الإناث. بالنسبة للزوجة هذه أخذت المبلغ وقالت أريد أن أحج به، هذا يجوز في حالة واحد، إذا رضي الورثة، إذا رضي الورثة، فإذا قالوا الورثة طيب مسامحينك وروحي حجي بهذا المبلغ يجوز، أما إذا قالوا لا هذا حق لنا ما يجوز لها، يكون مال محرم إذا ذهبت بهذا المال، يكون حرام عليها إذا ذهبت بهذا المال. لماذا؟ لأنه غصبت مال ليس لها، إلا في الجزء اللي يخصها هي من الثمن، فنبهيها لهذا بارك الله فيك. وأنا أقترح أنكم تسامحونها ما دام عندها رغبة في الحج، ها تسامحونا وتدعي لكم هناك بحول الله. حسن أبو معاذ مونتريال كندا يقول: أنا أم الناس هنا في مسجد الحي في مونتريال في كندا، علما أنني أحفظ شيء من القرآن، ذلك أن هناك من يحفظ القرآن لكنهم بعيدون جدا عن تطبيق السنة، فهل علي ذنب؟ حسن أبو معاذ من مونتريال كندا بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت على خير بارك الله فيك، هذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك أن تكون إماما والحمد لله مقتدي بالسنة متبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولديك الحمد لله يعني آيات وسور تحفظها، وفرصة لك أن تجعل من هذه الإمامة فرصة لتحفظ القرآن، هذه فرصة لك الحمد لله، تصلي الفجر والعشاء والمغرب صلاة جهرية تقرأ فيها ما تحفظ، فلو يوميا حفظت 5 آيات 10 آيات بعد وقت تجد نفسك بأنك قد حفظت القرآن، فاستمر على ما أنت عليه، وهذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك. أكرم من اليمن يقول: إذا أردت فتح شبكة إنترنت تجارية تبث لمن يريد استخدام النت مقابل ما مردود مالي، هل هذا حلال أم حرام؟ لأني محتار، أخشى أن بعض الناس يستخدمها استخدام غير جيد. أكرم، بارك الله فيك. طبعا الأصل في المسلم أنه يبتعد عن المشتبهات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وجاء في حديث آخر: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت من خلال سؤالك شعرت بأنك غير مرتاح وخايف أنك والله تكسب شيء، اترك هذه الشغلة، شوف لك شغلة ثانية، شوف لك شغلة ثانية. إلا والله تقول: لا أنا أستطيع ضبط الأمر. ممكن تفتح محل الإنترنت وتفرض على المترددين بأن ما يدخلون مواقع محرمة، ما يدخلون مواقع غير جيدة، هذا المكان للإنترنت للاستخدام النظيف، استخدام الراقي، ممكن. لكن هل تستطيع هذا؟ إذا قلت أستطيع ما في بأس، تفتح محل إنترنت، تقول لي ما أملك، صعب وما عندي قدرة على أني آتي ب يعني مثلا تطبيقات ولا برامج تمنع مثلا الدخول إلى المواقع المحرمة أو كذا، يعني هذا يرجع لك يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. هدى من اليمن تقول: أخي مات ولديه 3 بنات، وقال لنا إن لديه ابن قاصر من زوجة غير عربية، وقد طلقها وهو لا يدري، وهو لا يملك سوى ورثة من أبيه. الآن يريد إخواني تقسيم ورثة أبي، وهو البيت الذي نعيش فيه، وعندما تواصلنا مع الولد ومع أمه لتعطينا شهادة ميلادي عبر السفارة لأن القاضي طلب ذلك، رفضت وقالت: لا نريد شيء منكم، أصبحت لا ترد على الرسائل، مع العلم أنه تم إسقاط الولد أمام القضاء لتيسير تقسيم الورثة بين إخوتي وأمي، وإخوتي وأمي وزوجة أخي لا نعم يعني ينكرون حق الولد. يعني ما حكم ذلك؟ هدى بارك الله فيك وجزاكم الله خير على هذا الحرص، ولا شك بأن هذا الولد وارث والزوجة وارثة، كون الزوجة أسقطت حقها من التركة وقالت أنا ما أريدها، هذا لا يعني بأن حق الولد قد سقط، لأن الأم ما تملك إسقاط حق الولد، ولذلك يعني ترجعون إلى القاضي وتنبهون على هذه المسألة وتقولون: سنعزل حق الولد، سنعزل حق الولد ما دام الأم تملك، أما هذا الطفل المسكين ما يملك، يعني ليس للأم الحق بأن تسقط حقه في التركة، ولذلك اعزلوا حقه ونموه وكذا، وإذا كبر تقولوا له هذا حقك، وهذا لكم الأجر الكبير والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فاطمة من السعودية تقول: عملت عملية قيصرية قبل 20 سنة، وجتني والجنين كان عمره 40 يوم، وترقت 7 أيام، وجلست 1.5 شهر لم أصلي، وذلك لنزول دم تقريبا لمدة 7 أيام، استمريت ما أصلي لمدة 40 يوم ما صليت، هل علي قضاء؟ فاطمة من السعودية، اللي فهمت بارك الله فيك أنك أجريت عملية قيصرية، الجنين كان عمره 40 يوم فقط، وما صليت مدة 40 يوم بعد ذلك، ما حكم ذلك؟ لا يجوز لك يا أختي الفاضلة أن تترك الصلاة هذه المدة حتى لو كان ينزل عليك دم، لأن هذا الدم يسمى دم فساد وليس دم نفاس. 40 يوم هذه ما يعني يكون الجنين قد نفخت فيه الروح، بارك الله فيك. الآن عليك 40 يوم تقضينها، ذمتك مشغولة بهذه الأيام مع التوبة والاستغفار، كونك تأخرتي يعني من 20 سنة، يعني سنوات طويلة جدا، تتوبين إلى الله وتستغفرين وتندمين على هذا التأخير، والحمد لله اللي الله عز وجل فسح في عمرك ومد في أجلك وأعطاك فرصة الحمد لله على أساس أنك تلقين الله عز وجل، وليس في ذمتك شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. اقضي هذه الأيام، بارك الله فيك. الأخت أم ريان من مصر تقول يعني بأن زوجها خان أكثر من مرة، وكان يقول هذا أمر يعني مو بيدي مثلا، وبعدين صار عندي شك، وبعدين قال أنا صادق معك، تقول لكن بقيت يعني أتعامل معه بالشك، ويعني للأسف تقول من شدة العصبية اللي يحصل بينه وبينه ضربني بالمصحف على رأسي وشيء من هذا القبيل. تريد يعني نصيحة. أختي أم ريان، واضح بأنك أنت تقولين بأن زوجك خانك مع امرأة أكثر من مرة أو مع نساء أكثر من مرة، وبعدين هو قال هذا أمر ليس بيدي، وبعدين تاب إلى الله وقالك أنا صادق، بقي الشك عندك. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أترك الشك وازرع الثقة في زوجك، واحرصي على بيتك، واسألي زوجك ما الذي ينقص يعني ينقصه مثلا، ما الذي هو يحتاجه مثلا وأنت ما وفرتيه مثلا. وبقاء الشك في صدرك هذا مؤذن بتدمير البيت، لأنه ما يمكن أبدا أن يعيش زوجان وبينهما هذا الشك، ما يمكن، البيت ما يمكن يستقر. فما دام أن زوجك قال لك والله أنا مريت بفترة وما كان بيدي هذا الأمر وما أملكه، ويمكن قد يكون صادق في هذا، والآن الحمد لله رجع وترك هذا الأمر، أيضا أنت اكنسي هذا الشك، أزيحي هذه الريبة اللي دائما زوجك أصبح محل تهمة عندك. يعني يمكن لو يتصل في العمل قلتي هذه مع امرأة، يتكلم مع صديقة قلتي مع امرأة، ما يصلح يا أخت الفاضل، هذه حياة عذاب وآلام، ما يصلح. أنت قولي لزوجك يتق الله ويخاف الله، وقولي لبيني وبينك الله عز وجل، يعني قد تخدعني لكن ما تستطيع تخدع الله عز وجل، قد تخفي علي لكن ما تستطيع أن تخفي عن ربك جل وعلا، وقولي له سنبدأ صفحة جديدة، نبدأ صفحة جديدة، صدقيني هو سيقدر هذا الشيء وسيعود إليك وستلتئم الحياة يعني بشكل جيد. وأسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. أم سيف من العراق تقول أخي رجل في الستينات من عمري غارق بالديون بسبب معاصي قام بها ابنه، هل يجوز إعطاء من الزكاة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني إذا كان أخوك غارق في الديون وأنتم تعطونه من الزكاة ويذهب بهذه المبالغ يعطيها ابنه عشان يعصي الله، ما يجوز، حرام، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا تقولين لا الزكاة نعطيها لتعطينا لأخيك الذي في الستينات من العمر لأجل يأكل ويشرب، نعم ما في بأس، ما في بأس، أما يعطيها لابنه ليعصي الله هذا ما يجوز يا أخت الفاضل. ونبهي أخاك بأن يتق الله، ولا يجوز أن يستسلم للعاطفة ويعطي ابنه حتى يعصي الله عز وجل، هذا الأب شريك للابن في المعصية ما دام أنه يعطيه ويعلم بأنه يعصي الله، يعطيه مال ليشرب الخمر، إذن هو شريك له في هذا، شريك له في الإثم والخطيئة والذنب، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان والله تقولين لا لأجل أن يأكل ويشرب ما عنده شيء ما في بأس، أما قضية تعطينا ليعطي ابنه لا. وأنا أقترح عليك يا أخت الفاضل أنك تعطون أحد إخوانك، يعني زكاتك تعطينا واحد من أخوانك، قولي له هذه لفلان أنفق عليه، هذه زكاته، جيب له الضروريات والحاجيات حتى لا يتسلط عليه ابنه ويروح يعصي الله بمال الزكاة. نهلة من اليمن تقول هل يجوز أقابل عيال بنت أخي ولا ما يجوز؟ أخت الفاضل هذا يعني من المحارم بالنسبة لك، أولاد أخوك أو ابن أخوك من المحارم بارك الله فيك، يجوز لك أن تقابليهم، يجوز لك أن يكونون محرم لك أيضا، جائز ولله الحمد والمنة. مصطفى من اليمن يقول سمعت واحد من أصحابي يتكلم عن يعني التلقيح عبر الأنابيب، يقول يجوز من شخص ثاني غير الزوج، يعني كأنه طبعا السؤال مكتوب بشكل رديء، لكن اللي فهمت يقول بأن مصطفى يقول سمعت من شخص بأن يجوز عمل أطفال الأنابيب لكن من شخص إلى شخص آخر، يعني من زوج يوضع في رحم امرأة أخرى، لا هذا حرام ولا يجوز. إذا سؤالك فهمت بهذه الطريقة تقول يعني يجوز إجراء أطفال الأنابيب، يؤخذ ماء الرجل ويوضع في رحم امرأة أجنبية، هذا حرام ما يجوز، هذا محرم. اللي يقول هذا الكلام آثم آثم. أما إذا كان يضعه في رحم امرأته زوجته يجوز، إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إلى ذلك بشروط وضوابط شرعية ذكرها العلماء. فتنبه لهذا يا مصطفى، بارك الله فيك. أم آدم من كندا تقول هل من الممكن أن أشتري مصحف عبر شركة نقل؟ وذكرت الشركة يعني توصلها شركة النقل، وتقول أخشى أن هذا المصحف يوضع مع بقية يعني الشحنة التي قد تشتمل على أشياء كثيرة، فتقول يعني هل ممكن هذا؟ أختي الفاضلة أم آدم، ما دام أنك يغلب على ظنك بأن هذا المصحف سيشحن مع مجموعة بضائع قد تكون محرمات مثلا، ها، فإنه لا يجوز، لأن الواجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله عز وجل، والله تعالى عظم كتابه عظم كتابه. فكيف الآن يطلب مصحف ويشحن مع خمر أو يشحن مع يعني أشياء نجسة مثلا، مع أحذية مثلا، ها، تنتبهين لهذا، بارك الله فيك. والآن يا أخت الفاضل أم آدم ولله الحمد، أنت ذكرت طبعا سؤالك طويل بأن عينك الآن تتعبك من النظر في المحمول وكذا، ممكن يعني ترسل لك بطريقة خاصة، يعني ممكن تتواصلين مع مجامع القرآن مثلا، مراكز تحفيظ القرآن، يفرحون بها، تتواصلين معهم ويرسلون لك نسخة كبيرة من المصحف، ويعني تعينك على القراءة، وأيضا تريح عينيك لأنك تتعبين من القراءة عبر المحمول. أما إذا كان يغلب على ظنك بأن سيأتي مع بضائع محرمة أو يهان مع بضائع لا تليق بمقام المصحف أن يشحن معها، هذا لا يجوز، بارك الله فيك. عهد من سوريا تقول أمي ما تعرف تقرأ ولا تكتب، هل يعني يصير أقرأ لها القرآن وأقول باسمها أو أقرأ لها سورة الكهف كل جمعة؟ عهد، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وتشكرين على هذا البر والحرص على الوالدة، وصلى الله تعالى أن يثيبك وأن يكثر أمثالك. أخت الفاضلة لا، ما يصلح، ما تقرأين وتقولين أهدي ثواب القراءة لوالدتي مثلا، أو تقولين أقرأ عنك نيابة سورة الكهف، لا ما يصلح، ما يقوم الإنسان مقام الآخر في مثل هذا. لكن ألا أدلك على ما هو المشروع؟ المشروع تجيبين الوالدة يوم الجمعة وتجلسينها عندك وقولي لها أنا سأقرأ سورة الكهف وأنت استمعي، ولها مثل أجرك أنت من خلال القراءة، يعني من خلال قراءتك واستماعها هي، فللمستمع أجر الاستماع مثل أجر القارئ، مثل أجر التالي للقرآن، واضح؟ وكذلك بقية الأوقات مثلا تجيبين الوالدة وتقرأين وهي تستمع إلى قراءتك. وهذا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحب أن يستمع لقراءة القرآن من الصحابة، استمع لقراءة عبد الله بن مسعود، قال له اقرأ علي، فقال المسعود اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري، ها، فلذلك هذا هدي نبوي أن الإنسان يستمع إلى قراءة الآخرين. فإذا كانت الوالدة لا تقرأ ولا تكتب ما لها سبيل إلا هذا، أو تجيب لها مسجلة مثلا أو أقراص مدمجة فيها القرآن وتستمع باستمرار وتحفظ تحفظ وبعدين تردد، وأسأل الله تعالى أن يكتب لها الأجر. أم أحمد من أبوظبي تقول يا شيخ اللي ما تقابل بعض الحريم هل هذا يعني متكبرة؟ بس هي نيتها ليست نية تكبر ولكن طبعها كذا. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للكبر والعياذ بالله هو من أمراض القلوب ويظهر على الجوارح، يظهر على الجوارح يعني بعدم السلام بالاستنكاف من مجالسة الفقراء والمساكين، أو مثلا يرى بأنه أعلى من الناس، مثلا يشمخ بأنفه، مثلا ينظر في عطفيه، يختال في مشيته مثلا، يعني ولذلك هو مرض قلبي يظهر أثره على الجوارح. وهذا المتكبر يحشر يوم القيامة أصغر من الذرة، أحقر من الذرة، تطأه الأقدام، أقدام الناس يوم القيامة يطؤونه، لأن الله تعالى عامله بنقيض قصده، وهو يرى نفسه على الناس، فالله عز وجل يعاقبه بأن الناس يطؤون بأقدامهم يوم القيامة. ولذلك المتكبر كما قال بعض العلماء كإنسان على جبل، الناس يرون صغير وهو يرى الناس صغار، هذا المتكبر، أصلا الناس يرون صغير وهو على جبل يرى الناس صغار. لذلك أخت الفاضلة، يعني أهم شيء القصد، يعني بعض الناس الآن سبحان الله عظيم طبيعته، طريقته في الكلام، طريقته في المشي، طبع ما يقصد التكبر، يمكن من أطيب الناس ومن أكثر الناس تواضع، لكن فيه هذا الطبع، ما نستطيع نحكم عليه بأنه متكبر، ما نستطيع أن نقول هذا متكبر، لكن يجب على الإنسان أنه يكتسب التواضع. يعني بعض الناس ما تدري أن هذا والله غير متكبر، لكن هو طبعه المسكين أو طبعها هي المسكينة هكذا. لكن المسلم لا، لابد، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك التواضع خلق عظيم أمر الله جل وعلا به وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذه المرأة نيتها طيبة وقصدها حسن، ولا يعني تقصد التكبر، لكن تتواضع، تسلم على الناس، تجلس مع الفقراء، مع المساكين، تصل الناس، حتى الناس لا يأخذون عن هذه الصورة، لأن الناس ما يعلمون اللي في قلبها، الناس ما يدرون وش اللي في قلبها، صح ولا لا؟ يشوفون طريقتها يقولها متكبرة. فلماذا تجعل من نفسها عرضة لسهام الناس، ينتقدونها دائما ويتكلمون فيها فلانة متكبرة؟ لا، تتواضع وتقول الناس سامحوني، أخاف أنا قصرت معكم، سامحوني. أما قضية إن والله أنا ما أهم من الناس، أهم شيء قلبي، ما يصلح، لا ما يصلح. لابد تتعامل مع الناس، ولابد أنها يعني تجالس النساء وأيضا الفقيرات والمسكينات، هذا يدل على تواضعها صحيح، يعني هي في اختبار. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم خليل من اليمن تقول: استماع إلى قارئ القرآن وهو يقرأ هل يأخذ نفس الأجر؟ أختي أم خليل بارك الله فيك، يعني أنا أجبت قبل قليل أيضا للأخت التي من سوريا فيما يتعلق بحالة والدتها، ولعلك استمعت إلى الجواب. نعم، إذا كان الإنسان يستمع استماع تعبد وتنسك وتأله، ويريد هو يستمع عبادة، سماع عبادة، فهذا له مثل أجر التالي بحول الله. حمدان من أمريكا يقول: أنا تزوجت والحمد لله، عندي وظيفة محترمة وأيضا أحمل الجنسية في أمريكا، زوجتي رافضة الإنجاب في هذه الفترة بعذر أنها تريد الدراسة في الجامعة، وأنا نفسي أشوف أولادي وحاس أنها مهتمة في الدراسة فقط وليس في الزواج وتكوين أسرة، ما الحل؟ حمدان بارك الله فيك، الحل بالتراضي والإقناع، وما أعتقد الدراسة تكون أو الحمل يكون عائق عن الدراسة أبدا. هذا ما شاء الله، اللهم بارك، كثير من بناتنا يدرسون في الجامعات ومتزوجات وعندهم عيال، عندهم أولاد، فأقنع زوجتك بأن يعني ترضى بالإنجاب، تأتي لك بولد مثلا واحد حتى تنتهي من دراسته. ولا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإنجاب، قال: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فلابد من إقناعها، وهذا حق لك، ما يجوز لطرف يسقط حق الإنجاب، يسقط الإنجاب من دون رضا الآخر. فإذا يعني كنت أنت راغب، لا يجوز للمرأة أن تسقط حقك وتتعذر بالدراسة. الدراسة ليست من الضروريات، وليست حتى من الحاجيات، أنت مسؤول عن زوجتك، أنت الذي تنفق عليها، لكن لو كمل الدراسة لا حرج، لكن على أن يكون على حساب الإنجاب لا، فأقنعها بارك الله فيك، إذا اقتنعت اقتنعت، وإذا ما اقتنعت اقترح عليها أنك تتزوج مثلا، ممكن تقترح عليها أنها أنك تتزوج حتى تأتي بأولاد. يعني الإنسان في هذه الحياة يعني يريد أن يرى أولاده، والأولاد هم يعني ثمرة القلب، والأولاد هم ريحانة الدنيا يعني، فلذلك لك الحق الكامل في هذا. أبو لينا من فرنسا يقول: أنا نائب رئيس في مسجد في فرنسا، أريد الاستقالة من هذا المنصب لصعوبة اتخاذ القرارات في شؤون المسلمين، هل يجوز لي الاستقالة؟ أبو لينا من فرنسا، بارك الله فيك وكتب الله أجرك وأعانك الله وسددك. أخوي الفاضل، سبحان الله، الأسئلة التي ترد من هذا الجنس من الناس يدل إن شاء الله على صدق نيتهم وعلى إخلاصهم وعلى حرصهم على الخير، واضح، لأن ما يحرص على المناصب حتى ولو كان يرتكب أخطاء إلا إنسان يريد الدنيا. أما شخص يقول لك لا أنا ما أريد المنصب لأني أنا أشعر بأني غير قادر أنني أقوم بالدور الذي أنا وضعت فيه، فهذا يدل إن شاء الله أنك على خير يا أخي الفاضل. أنا أنصحك ألا تخرج من هذا المكان، اجتهد وابذل في حدود القدرة والاستطاعة، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك إذا تقول: والله في بعض الأشياء ما أستطيع والناس يطالبونني، هذه قدرتك واستطاعتك. تقول: والله أنا أريد السلامة، يعني أنا أشوف أنا وضعي بأني ما أستطيع، أصبح المنصب أو المكان أثر على عبادتي، أثر على طاعتي، أثر على حقوق وواجبات أخرى للأسرة والأولاد، نعم لك الحق الكامل. أو تقول: والله أنا لا أريد أن أحمل أوزار الناس، أنا أخشى يعني يكفيني ذنوبي، أخشى أني أحمل ذنوب هؤلاء الناس، فأريد أن أريد السلامة، لك الحق في هذا، بارك الله فيك. أمل من لبنان تقول: هل يجوز الاشتراك في مسابقات أسئلة وأنا أجيب وأربح المال مقابل، يعني هل هذا حرام أو حلال؟ أختي أمل من لبنان بارك الله فيك، بالنسبة للمسابقات، طبعا أتكلم عن المسابقات المباحة، المسابقات المباحة يجوز للإنسان أن يشترك في هذه المسابقات المباحة ويحصل على جائزة، بشرط أن لا يكون قد دفع مبالغ مالية. فإذا كان قد دفع مبلغا ماليا ودخل في مسابقة، دخل في مسابقة مثل هذه المسابقات اللي أنت ذكرتيها بالإجمال، دفع وهو متعرض إما للخسارة أو الربح، لا هذا قمار، هذا ميسر، لا يجوز. أي مسابقة قائمة على الغرم أو الغن فتعتبر من الميسر، بارك الله فيك. مرام من السعودية تقول: اللي عليها دين تقريبا 5000 وتريد أن تعتمر، هل يجوز لها أن تعتمر مع العلم أن الدين من أهلي سلف؟ أختي مرام من السعودية بارك الله فيك، نعم، بالنسبة لك أنت إذا كان مثلا عليك دين 5000 وما أخذتها من الأهل وتريدين العمرة، ما في شيء، تعتمرين بس تستأذنينهم، تقولين لهم أنا رايح العمرة، ولو ما استأذنتيهم عمرتك صحيح ولله الحمد. لأن العلماء، يعني بعض الناس يفهم المسألة هذه فهم على غير يعني الواقع، العلماء لما يقولون الآن شخص مطلوب يعني عليه دين وتوفر عنده مبلغ مالي، هذا المبلغ ممكن يحج فيه أو يعتمر، طيب أيهما يقدم؟ يقدم الحج والعمرة ولا يقدم سداد الدين؟ الحال حل عليه الآن، الناس يطالبونه، قالوا يقدم الدين، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، ها؟ أما حق الله مبني على المسامحة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فلذلك يقولون الفقهاء، يقول لا يستأذنهم إذا أحب، يقولهم والله أنا رايح، إذا قالوا لا أنت عندك فلوس سددنا مثلا، ها يسددهم ما يروح، إذا قالوا لا مسموح وادعي لنا مثلا، ما في بس بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أم زينة من العراق تقول: والدي توفي وعنده راتب، أخوي شهيد أيضا، أمي عندها راتب شهيد، أخوتي اثنين وراتب والدي مال الشهيد ينقسم علينا نحن البنات، ما حكم ذلك؟ أختي أم زينة بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه المسألة يرجع فيها إلى النظام اللي وضع الشهيد، هل هذه تركة؟ ما أعتقد أن يكون تركة، ما يكون تركة. طيب ماذا يفعل به؟ ارجعوا لنفس الجهة اللي تصرف هذا الراتب، لأن أخت الفاضلة هناك مثل ما يسمى التقاعد في الدول، يعني بالنسبة للموظفين هذا ليس ترك، الراتب التقاعدي ليس ترك، وإنما يرجع فيه إلى نظام المعاشات والتقاعد. فمثلا يقولون إذا مات شخص وخلف زوجة وولد وبنت مثلا يصرف لهم، طيب قالوا بشرط أن لا يكون الولد قد بلغ، فإذا كان الولد بالغ سقط يصير للزوجة وبنتها. طيب قالوا بشرط أن لا تكون البنت قد تزوجت، إذا تزوجت البنت سقط حقها فيكون للزوجة. فأنت يا أخت الفاضل أنا ما أعرف والله ماذا عندكم، تذهبين إلى الجهة وتسألين تقولين يعني كيف يصرف، واعتقد بأن يعني الصرف إذا كان عبر المصارف بيجيكم حقكم كما هو مقرر عندكم، فراجعوا الجهة بارك الله فيكم. خالد من عمان يقول هل الإنسان مخير أو مسير؟ خالد بارك الله فيك، الإنسان مخير ميسر مسير، واضح؟ الإنسان مخير ميسر مسير، ولذلك الله عز وجل قدر مقادر كل شيء، ومع ذلك قال وهديناه النجدين. فالله عز وجل الذي قدر كل شيء بعلمه السابق، لأن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، أيضا أعطى للإنسان إرادة، فالإنسان عنده أعطاه سمع وبصر وهديناه النجدين ويعرف يعني الحق من الباطل والخطأ من الصواب والضرر الضار من النافع، يعرفها الإنسان. فلذلك لا يجوز أن يقال أن يقول الإنسان الإنسان مخير فقط، لا ما يجوز، ولا يجوز أن يقال الإنسان مسير فقط، ما يجوز، بل نقول الإنسان مخير مسير وميسر أيضا. بارك الله فيك إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله في اللقاءات القادمة نكمل مع تأكيد على الشروط اللي دائما نذكرها في قبول الأسئلة والإجابة عليها. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم